وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة الأحزاب، ونبدأ بمشيئة الله تعالى من أول سورة سبأ. جمع الشيخ سبأ وفاطر في أبيات واحدة كما جمع ما تقدم من سورة الروم ولقمان والسجدة والأحزاب، جمع هنا سورة سبأ وسورة فاطر. نأخذ عد الآية الأول في سورة سبأ في العد الشامي 55 آية، وعند الباقين 54 آية، يبقى المدني الأول والمدني الثاني والمكي والكوفي والبصري كله إيه؟ العدد 54. خليني بالمرة أديكم سورة فاطر عشان لا نعود إليها في العد. سورة فاطر 46 في المدني الأخير والشامي، 46 عند لأننا عند المدني الأول والمدني الأخير، 46 في المدني الأخير وفي العد الشامي، و45 عند من بقي، هتبقى عند الإيه؟ المدني الأول والمكي والبصري والإيه؟ والكوفي. والكوفي. قال الناظم، طبعا هيبدأ في سورة ايه؟ سورة سبأ. قال رحمة الله عليه: وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم من رجز أليم معا ولا. نغلق قوسين على لغاية عم. وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم. في قول المولى تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. أدي عالم الغيب. قال: وعالم قل علام شاع. يبقى خرج حمزة والكسائي بقراءتهما اللي هي ايه؟ قل بلى ورب لتأتينكم علام الغيب. ثم قال: ورفع خفضه عما. ورفع خفضه الأول بعد ما شلنا حمزة والكسائي، كم المتبقي؟ خمسة المتبقي اللي هو نافع. الخمسة اللي وراء بعض دول كده، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم. قال: ورفع خفضه عما، يعني عما اللي هو نافع وابن عامر يقرأان بالرفع والباقون يقرؤون بالايه؟ قال: ورفع خفضه. ورفع ايه؟ رفع الخفض، يعني هي مخفوضة، ارفع بس المين. يبقى الاول عندي عما دول يقرؤون علام ولا عالم؟ عالم. يبقى عما يقرأني عالم، عالم الغيب. والباقون بما فيهم حمزة والكسائي بالخفض. طيب يبقى حمزة والكسائي يقرأني علام الغيب، طب والباقون عالم الغيب، يبقى فيها كم قراءة؟ يلا نقول كده، انا هقول القراءة وانتوا تقولوا من القارئ. عالم الغيب عما عالم الغيب. ما قولش بقية بقى، بقية مين؟ ما تقولش بقية، هتقول مين؟ عالم الغيب هيبقى حق وعاصم، ماشي، ابن كثير وابو عمرو وعاصم عالم الغيب. اما علام الغيب فانفرد بها حمزة والكسائي، يبقى فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات، عالم الغيب، عالم الغيب، علام الغيب. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن خفض أنه جعله وصفا لقوله بلى وربي، لأن احنا معنا الآية ايه اولها ايه؟ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالمي. فالحجة لمن خفض أنه جعله وصفا لقوله بلى وربي، لأنه مخفوض بواو القسم. فأما علام فهو أبلغ في المدح من عالم وعليم، ودليله قوله في آخرها أي في آخر السورة: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، علام الغيوب. وقيل بل شدد دلالة على التكثير لأنه مضاف إلى إيه؟ إلى جمع. والحجة لمن قرأه بالرفع أنه جعله خبر ابتداء محذوف، معناه هو عالم الغيب، هو عالم الغيب. وكذلك قال نفس التوجيه، قاله المهدوي ثم قال: وعالمي وعلام في المعنى سواء. وأضاف ابن إدريس وجها آخر لكل منهما، للخفض يعني والإيه والرفع، أضاف وجه آخر فقال في الرفع أن يكون الأول، إحنا خدنا الرفع إيه؟ خبر ابتداء، مش كده؟ طيب، قال ابن إدريس أن يكون مرفوعا بالابتداء، هيبقى هو مبتدأ والخبر لا يعزب عنه. وذكر الوجه نفس الأوجه السابقة، وقال في الوجه الثاني للجر: وأنه مجرور على الصفة، لأنه وإن كان نكرة فهو مضاف إلى معرفة فصار معرفة، وهذا مذهب أبي إسحاق وأبي العباس وغيرهما ممن يوثق بعربيته. يبقى نغلق قوسين على إيه؟ وعالم، قل علام شاع ورفع خفضه عما من رجز أليم معا ولا على رفع خفضه، على رفع خفض الميم دل عليمه. يبقى يغلق فين القوس؟ عليمه، من رجز أليم معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه. معا يبقى موضعين، معا يبقى مع معناها اثنين، اللي هنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الكلام في أليم، أليم أليم وأليم. طب الموضع الثاني اللي هو فين؟ في سورة الجاثية، في قول المولى تبارك وتعالى: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم أليم. قال: على رفع خفض الميم دل عليمه. الدل لمن؟ والعين لمن؟ يبقى ابن كثير وعاصم يقرآن بالرفع، برفع ايه؟ أليم، يقرأني إيه؟ على رفع خفض الميم. احنا بنقراها ايه يا احبة؟ أليم ولا أليم؟ ها؟ أليم. قال: على رفع خفض الميم، يعني يقرأ برفع خفض الميم لمين؟ دل ايه؟ دل عليمه. خلاص يبقى الموضعين، يبقى يقرأ الإمام ابن كثير بتمامه والراوي حفص أليم، مش كده؟ أليم، والباقون يقرؤون ايه؟ أليم. قال الإمام المهدوي: من قرأ بالرفع فعلى النعت لعذاب، عذاب، والمعنى لهم عذاب أليم من رجز، معنا بتاع العربية، لهم عذاب أليم من رجز، ومن خفض جعله نعتا لرجز، جعله نعتا ايه؟ لرجز، جعله نعتا لرجز، واكتفى بهذا الشيخ المهدوي، اكتفى بهذا بهذا القول. يبقى الرفع ايه؟ نعت لايه؟ لعذاب، والخفض نعت لايه؟ نعت لرجز. في ملحوظة هنا، كلمة للشيخ أبو شامة رحمة الله عليه، قال: والرجز، لأن بعض الكلمات بيوجهوها أئمة الشروح، قال: والرجز شدة العذاب وسيئه. الرجز، الرجز بالإيه؟ بالزاي، شدة الإيه؟ العذاب وسيئه. وقيل إنه كالرجز، الرجز كالرجز بمعنى إيه؟ القذر. فهذه فائدة جعل العذاب فيه باعتبار صفته، جعل الإيه؟ العذاب باعتبار الإيه؟ باعتبار الصفة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ونخسف نشأ نسقط بها الياء شمللا، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا. يبقى نخسف ونشأ وإيه؟ ونسقط بها الياء شمللا. الشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرآن بالياء. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وخلفهم من السماء والأرض، إن يشأ يخسف بهم الإيه؟ الأرض، أو يسقط عليهم كسفا من السماء. التوجيه: قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن ذاته، والحجة لمن قرأ بالياء أنه جعله من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وقال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فلأنه قد تقدم أفترى على الله كذبا، حتبقى مناسبة لها إيه؟ يشأ. ومن قرأ بالنون فلأن بعده ولقد آتينا، اللي ولقد آتينا داود منا فضلا، يبقى نغلق عليها إيه؟ قوسين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. نغلق قوسين على وفي الريح رفع صح، اللي هي ايه؟ ولسليمان الريح، ولسليمان الريح. قال قيد هنا ولا اطلق؟ قيد، قيد بالايه؟ وفي الريح رفع، يبقى هيبقى ضد الرفع الايه؟ النصب. هناخدها منين؟ ايوه، حيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. وفي الريح رفع صح. الصد لمن؟ شعبة. انفرد شعبة من بين جميع الرواة، بقراءة إيه؟ ولسليمان الريح غدوها شهر، والباقون يقرؤون إيه؟ ولسليمان الريح غدوها شهر. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن نصب إضمار فعل معناه، وسخرنا لسليمان الريح. فأما الحجة لعاصم، هو هنا بيقول عاصم على اعتبار القراءة للإمام، إنما هو إيه اللي نقل هذه القراءة من رواة عاصم، ما نقلهاش حفص، ولكن نقلها شعبة فقط. فإنه رفعه بالابتداء، رفعه بالإيه؟ بالابتداء، ولسليمان الخبر. وكذلك قال ابن إدريس، قال ابن إدريس إيه؟ فالرفع لأنه ابتداء والخبر لسليمان، كقولك لزيد المال، والتقدير ثبتت لسليمان الريح. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. يقول الشيخ: من سأته سكون همزته ماض. الميم لمن؟ لابن ذكوان، يبقى يقرأ ابن ذكوان من سأته، من سأته. قال: وأبدله إذ حلا. الألف لمن؟ والحاء لمن؟ ابدل الايه الهمزة، حيقول ايه؟ من ساته. طيب يبقى فيها كم قراءة كده، تحصلت كم قراءة؟ من ساته، أول ما تسمع ايه؟ من ساته، هيبقى مين؟ نافع وايه وأبو عمرو. من ساته يبقى مين؟ ابن ذكوان. من ساته الباقون. التوجيه عشان المنساة دي فيها كلام كتير، عشان ايه فيها كلام لسبب، لان اهل النحو زعل بطبيعتهم كده، الحاجة اللي ما تعجبهمش تقليهم، يقولك لا ما تنفعش على المنساة دي. ليه؟ هيبقى الكلام الرد فين دلوقتي؟ بتاع مين؟ السكون، الرد على قراءة الاسكان. قال ابن ادريس: وهما لغتان بمعنى واحد، والأصل الهمز. هو بيتكلم على إيه؟ من سأته ومن ساته. قال: والأصل الهمز، وترك الهمز لغة قريش، كما إليه من ساته، كما تركت العرب همز الذرية والبرية والخابية. أصلها إيه؟ الذريئة والبريئة والخابئة، كل ذلك من الهمز. والمنسأة، المنسأة الايه؟ العصا. وانما اخذ ذلك من نسأت البعير، نسأت البعير اذا زجرته ليشتد سيره، فكأنه من التأخير مأخوذ. ومنه قوله: انما النسيء زيادة في الكفر. النسيء اللي هم الجماعة النساء هذول اللي كانوا بيأخروا الشهور ويقدموا الايه؟ ويقدموا الشهور. ودي حكاية النساء هذول اللي هي سبب، الجماعة النساء هذول هم السبب اللي خلوا أبرهة جاي عشان يهدم الايه؟ الكعبة. لان هو لما عمل الأبرهة حصلت المشكلة بينه وبين إرياط قائد الجيش، وقتل إرياط، والملك النجاشي قال أنا هاجي وأقسم يمين إني إيه، لأنه كان أرسل إرياط هو قائد الجيش، وجه غزا جزيرة العرب واحتلها إرياط. كان أبرها جندي من الإيه؟ من الجنود اللي هم في الإيه؟ في الرحلة دي. فتمرد أبرها على رياض لأنه شايف نفسه أنه عنده ذكاء وعنده قدرة على قيادة الجيش. فالمهم هو دخل مبارزة بينه وبين إرياط، قال له إيه يعني انشق عن إرياط اللي هو قائد الجيش، قال له إحنا نعمل بيني وبينك نعمل مبارزة، إن غلبتني أنت تقود الجيش وإن غلبتك أنا أقود الجيش. وخلى بعض أتباعه قال لهم لو شفتوا إرياط غلب علي اقتلوه. فالمهم تغلب إرياط على أبرهة وضربه شرمه، ولذلك اسمه أبرهة ليه؟ أبرهة الأشرم، ضربه هنا شرمه. فواحد من النبالين قتل إيه؟ إرياط. لما بلغ وقاد الجيش سيطر على الإيه؟ الجيش في اليمن، في اليمن. فلما بلغ إحنا النسأ الآن بنتكلم على النسأ، فلما بلغ الأمر إلى الملك النجاشي أقسم يمين لا أطأن جزيرة العرب ولا أجزن رأسك. فهو زكي إرياط لما بلغوا هذا الأمر أمال أشكارة تراب من جزيرة العرب من التراب الرملة دي، وأم حلق راسه وبعتها في منديل وبلغني جلالة الملك أنك أقسمت، فهذا تراب الجزيرة طأه بقدمك وهذه رأسي مجزوزة بين يديك، وإني الشاهد بقى وإني قد بنيت لك كنيسة في صنعاء تشرف على عدن، وأخذت الأحجار بتاعها من قصر الملكة بلقيس. المهم طبعا لما المقصد لأصرف العرب عن بيتهم. واحد من الناس أبلغوا الكلام ده، فقام رايح بقى إيه للكنيسة دي اللي عملها أبرهة وأعزكم الله تبرز فيها، تبرز في هذه الإيه الكنيسة. أم أبرهة أقسم ليهدمن الكعبة بسبب هذه الإيه الواقعة، والله أعلم. يبقى إيه إنما النسيء الناس أدولة كانوا هم اللي عندهم سلطة إن يحلونه عاما ويحرمونه عاما. أنت عايز تهجم على ليبيا يوم يقول لك إيه خلاص ده الأشهر الحرم ممنوع، خلاص أنا هديك اسمح لك بس حرم عليك ايه شهر ايه غير هذا. يبقى ايه ده كلام الايه النسيء الذي قاله ايه الشيخ، حاجة ناخدها واحنا ماشيين كده. يبقى معناها ايه الشيخ قال، ومنه قوله انما النسيء زيادة في الكفر، ومنه قولهم بعت بنسيئة اي تأخير، ومنه قوله ما ننسخ من آية او ننسأها على قراءة من همز، ومثله قولهم نسأ الله في عمرك، نسأ الله في عمرك اللي هو ايه يعني. ولذلك تقريبا في حديث اللي هو من ايه اراد ان ايه ان ينسأ له في عمره، ان يبارك له في رزقه وان ينسأ له في ايه فليصل رحمه. طيب، وقال الشاعر في ترك الهمز إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. خلاص إذا بدأت تتعكز على العكاز خلاص اللهو والإيه والغزل والحاجات دي خلاص بقت إيه بينك وبينها إيه مسافة. يبقى ده هو جاب دليل على الإيه إذا دببت على المنسات، يبقى دليل على ترك الإيه ترك الهمز، من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. وقال الآخر في الهمز أمن أجل حبل لا أباك ضربته بمنسأة، بمنسأة قد جر حبلك أحبل. وزن ووزن منسأة مفعلة. فأما ما روي، خذوا بالكم الشاهد بقى، فأما ما روي عن ابن عامر من تسكين الهمزة فلا يجوز. ده كلام مين اللي احنا ماشيين له ده؟ ده ابن ادريس قال فلا يجوز، لا تجوز هذه القراءه. وهو طبعا ايه نسب القراءه لابن عامر باعتبار ان ايه ابن ذكوان ناقل عن مين؟ عن ابن عامر. طيب، الامام مكي رحمه الله عليه قال في هذا الوجه اللي هو وجه الايه وجه الهمز السكون فأما من أسكن الهمزة، خذوا بالكم أحبة، فهو بعيد في الجواز، إنما يجوز الإسكان للاستثقال لطول الكلمة، وهذا غير مشهور في اللغات، إنما يوجد في الشعر. يبقى برضو الإمام مكي ده إمام قارئ وموجه، قال برضو إن هي إيه بعيدة، ولكن إيه ممكن بعملية إيه من سأته لطول الإيه الكلمة. طيب الإمام المهدوي قال في هذا الوجه: ومن قرأ بهمزة ساكنة فهي قراءة بعيدة، لأن هاء التأنيث لا يكون قبلها حرف صحيح ساكن، وإنما يكون قبلها ألف أو حرف مفتوح، فيمكن أن يكون هيوجهه، فيمكن أن يكون وجه قراءته أنه أبدل المتحرك ألفا كما فعل نافع وأبو عمرو، خلاص، ثم أبدل الألف همزة ساكنة كما قال بعضهم البأز بالهمز، وكما قرأ قنبل وكشفت عن سأقيها. وطبعا انتوا فاكرين برضو حصل كلام في ايه في سأقيها وكشفت عن سأقيها، ده كلام مين؟ يبقى كده خدنا ابن إدريس ومكي والمهدوي. الإمام الداني رحمة الله عليه قال: وقرأ في رواية الأخفش اللي هو هارون ابن موسى اللي هو ناقل عن ايه عن ابن ذكوان، عن ابن ذكوان: من سأته بهمزة ساكنة. وكذلك روى الداجوني اللي هو محمد بن أحمد الداجوني الكبير آداء عن أصحابه عن ابن ذكوان، وذلك عند عامة النحويين ضعيف جدا، ضعيف جدا، من جهة أن هاء التأنيث لا يليها من الحركات إلا الفتحة، ومن السواكن إلا الألف، لأنها في نية فتحة لقوة مدتها. إلا أن مثل ما رواه الأخفش عن ابن ذكوان قد يجيء في المصارع والقوافي، المصارع دي اللي هي في الشعر، قد يجيء في المصارع والقوافي، أنشد الأخفش شاهدا لذلك. الشاهد إيه؟ صريع خمر قام من وكأته، الشطرة الأولى، صريع خمر قام من وكأته كقومة الشيخ إلى من سأته. أعيد البيت الثاني: صريع خمر قام من وكأته. مش كده ولا ايه؟ صريع خمر قام من وكأته، من وكأته كقومة الشيخ إلى من سأته، فسكن الهمزة في المصراعين اللي هو الايه القافية، هم دول القافيتين بيسموها ايه مصراعين، اللي هو ايه فسكن الايه القافية اللي هو جعل الايه جعل عروضه كايه كضربه. يبقى هذا شاهد، هذا شاهد لمن؟ لقراءة من؟ لقراءة ابن ذكوان. اذا ائمة النحو لما تيجي حاجة، لما يأتي شيء مخالف للهجات، بيبدأ هم يدوروا ويجدوا أنه موجود له شاهد في لهجات الإيه؟ في لهجات العرب. المهم أعيد الإيه البيت الثاني اللي هو استشهد به الإمام مكي رحمة الله عليه على قراءة الإيه؟ قراءة ابن ذكوان، يقول: صريع خمر قام من وكأته اللي هو إسكان الهمزة، من وكأته كقومة الشيخ إلى من سأته اللي هي إلى إيه إلى عصاته، يعني اللي هو بيشرب خمرة ده بيقوم إيه يتخبط كده زي الشيخ اللي بيقوم على الإيه على العصا. ثم قال: الناظم يبقى ايه نغلق قوسين عليه اللي هي من ساءته سكون همزته ماض وابدله اذ حلا. القراءة الاخرى اللي هي مساكنهم سكنه واقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا. هذه الكلمة فيها قراءات متعددة فنرجئها إلى بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزت والضهر كده من ملها أصلى الفجر ولذت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله